أبطلها يا ربنا عيونا أضافت أبطلها يا ربنا أنفسا أضافت أبطلها يا ربنا عقدا أضافت أبطلها يا ربنا واجعل لهم ولنا قوة يا ربنا من بعد ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد ضعف قوة اجعل لهم قوة يا ربنا من بعد ضعف الأسحار التي أضعفت أجسادهم التي أثرت على مناعة الجسد أضعفتها ومحقتها وسحقتها أبطلها بحولك وقوتك أسحارا عظيما أحسادا شديدا وعيونا نظرت فآثرت وعيونا نظرت فضرت يا ربنا يا عظيم نسألك يا ربنا بقوتك أن تقوينا فأنت القوي سبحانك يا ربنا أفض علينا من قوتك يا ربنا أفض علينا من قوتك يا ربنا قوهم يا ربنا ولا تضعفهم قونا يا ربنا ولا تضعفنا اجعل يا ربنا من بعد ضعف قوة ثم اجعل من بعد ضعف قوة ثم اجعل من بعد ضعف قوة الله أكبر اللهم يا ربنا قوة الآن يا ربنا نسألك لهم ولنا أجمعين يا ربنا من بعد ضعف الأسحار من بعد ضعف الأسحار ما كان منها في الجسد وما كان منها في البيت وفي البلد وما كان منها مأكولا ومشروبا استجرت في الرأس وفي العروق وفي أعضاء الجسد اللهم يا ربنا قوة من بعد هذا الضعف يا ربنا من بعد هذا الضعف سرى في الجسد أوهن الجسد أوهن الجسد أوهن الجسد ومحق المناعة في الجسد ومحق المناعة وسحقها في الجسد اللهم يا ربنا قوة الآن يا ربنا قوة نسألك يا ربنا قوة ثم جعل من بعد ضعف قوة الآن يا ربنا قوة الآن يا ربنا حيوية الآن يا ربنا نشاطا نسألك نشكو إليك ضعفا في الأجساد بسبب السحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس والعقد اللهم يا ربنا اللهم أبطل يا ربنا ما سبب الضعف في الجسد أبطل يا ربنا ما سبب الضعف في الرأس في الذاكرة وفي مناعة الجسد وفي كريات في الدم اللهم أبطل يا ربنا ما أضعف الجسد أبطل يا ربنا ما أضعف المشي والحركة أضعف يا ربنا ما أضعف المشي والحركة أبطل يا ربنا ما أثر على القلب أو عافاه أبطل يا ربنا ما أضعف القلب والصدر أبطل يا ربنا ما أضعف عضلة القلب أبطل يا ربنا ما أضعف عضلة القلب أبطل يا ربنا ما أهزل الجسد أبطل يا ربنا ما أضعفه أبطل يا ربنا ما آلمه أبطل يا ربنا ما أوجعه أبطل يا ربنا ما أمرضه ثم جعل من بعد ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد ضعف قوة. اللهم اجعل يا ربنا قوة الآن يا ربنا لي ولهم يا مولانا, اجعل يا ربنا قوة من بعد ضعف الأسحار, من بعد ضعف الأسحار والأحساد والعيون. اللهم اجعل يا ربنا لنا قوة, اجعل لي يا ربنا لهم قوة من بعد ضعف الأسحار, ما كان منها في الأوراق وفي السبح وفي السلاسل وفي الإدر وفي الخرز وفي الورق وفي المسامير وفي الدبابيس وفي دماء وفي بيوت مهجورة وفي بيوت قديمة وفي بيوت مهجورة وفي بيوت قديمة وفي الآبار وفي الآبار وفي المزارع وفي القبور وفي المقابر. الله أكبر. اللهم اطل يا ربنا ما سبب الضعف, اطل يا ربنا ما أضعف الجسد, اطله يا ربنا واجعل الآن يا ربنا قوة مما قد أضعف الجسد من السحر والعين والحسد, من السحر والعين والحسد. اللهم اطله يا ربنا سحرا عظيما, اطله يا ربنا حسدا شديدا, اطله يا ربنا حسدا شديدا, اطله يا ربنا عيونا, اطله يا ربنا عيونا, اطله يا ربنا ضعفا حصل من عيون نظرت, حصل من عيون نظرت, حصل من انفس, من انفس خبيثة توجهت, من انفس خبيثة توجهت فأثرت. اطلها يا ربنا, اطلها يا ربنا, اخرجها يا ربنا, اخرجها يا ربنا, احل يا ربنا عقدها, فك مرابطها يا ربنا. ثم جعل من بعد ضعف قوة, ثم جعل من بعد ضعف قوة, اجعل لهم يا ربنا قوة من بعد ضعف الأسحار والأحساد والعيون. أثرت على المناعة, سببت الحساسية, سببت آلاما متنقلة في الجسد, سببت أمراضا مزمنة, سببت السكر والضغط, سببت السكر والضغط, أثرت على الرأس والمخ, أثرت بجلطة, أثرت بآلام وأوجاع وأورام. اللهم أطلها يا ربنا شدت, أطلها يا ربنا تشعبت, أطلها يا ربنا في الجسد استشرابت. اللهم أطلها يا ربنا, أطلها يا ربنا أحسادا شديدة وعيونا لامة قاتلة, أطلها يا ربنا أسحارا عظيمة, أطلها يا ربنا أسحارا عظيمة, أطلها يا ربنا أحسادا شديدة, أطلها يا ربنا عيونا لامة قاتلة قاطعة, أطلها يا ربنا أضعفت, اغطلها يا ربنا على ضعف الجسد, اغطلها يا ربنا على هزال الجسد, اغطلها يا ربنا على الامراض المتنقلة في الجسد, اغطلها يا ربنا على الحساسية المفرطة, اغطلها يا ربنا على ضعف, على وهن, على ضعف ووهن, على ضعف ووهن وهزال. اغطل يا ربنا ما اثر على المناعة, محقها وسحقها واضعفها من سحر عظيم وحسد وعيون. ثم جعل من بعد ضعف قوة, ثم جعل من بعد ضعف قوة, ثم جعل من بعد ضعف قوة. الله أكبر. ثم جعل من بعد ضعف قوة, ثم جعل من بعد ضعف قوة, ثم جعل من بعد ضعف قوة, ثم جعل من بعد ضعف قوة, ثم جعل من بعد ضعف قوة, اجعل الآن يا ربنا. اجعل لهم يا ربنا ولنا اجمعين يا مولانا قوة نسألك يا ربنا قوة. اجعل يا ربنا قوة يا ربنا في العقل، يا ربنا في الذهن، يا ربنا في الذاكرة، يا ربنا في السمع، يا ربنا في البصر، يا ربنا في النطق، يا ربنا في الاستيعاب، يا ربنا في المشي والحركة، يا ربنا في القلب وفي الصدر، يا ربنا في الأحشاء، يا ربنا في الأمعاء، يا ربنا في القفا، يا ربنا وفي الظهر، يا ربنا وفي العروق، يا ربنا وفي العظام، يا ربنا وفي المفاصل، يا مولانا. اللهم اجعل لنا يا ربنا قوة، اجعل لنا يا ربنا قوة، اجعل لنا يا ربنا قوة، اجعل لهم يا ربنا قوة، اجعل لهم يا ربنا قوة. الآن يا ربنا من بعد ضعف الأسحار، من بعد ضعف شديد، من بعد وهن شديد، من بعد هزال شديد، من بعد مرض شديد، من بعد وهن شديد في الجسد أثر كثيرا بالغا، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد ضعف قوة. يا ربنا اجعل يا ربنا قوة، يا ربنا من بعد ضعف شديد. سبب الخوف، سبب الخوف، سبب الخوف، سبب الخوف، سبب ضيق الصدر، سبب هزالا في الجسد، سبب آلاما متنقلة، سبب آلاما وأوجاعا وبرا شديدا. يا ربنا يا قوي، قوي يا ربنا عبدك وأماتك، قوي يا ربنا عبدك وأماتك، قوي يا ربنا عبدك وأماتك، قوينا يا ربنا بقوتك يا ربنا يا ربنا، وأذهب هالضعف يا ربنا بقوتك. يا ربنا قوة من بعد ضعف، يا ربنا قوة من بعد ضعف، يا ربنا قوة من بعد ضعف، يا ربنا قوة من بعد ضعف، يا ربنا قوة من بعد هزال ووهن، يا ربنا قوة من بعد ضعف، يا ربنا قوة من بعد هزال ووهن، يا ربنا عافية من بعد بلاء ومرض، يا ربنا عافية من بعد بلاء ومرض، يا ربنا صحة من بعد وجع، يا ربنا صحة من بعد وجع، يا ربنا يا ربنا قوة، يا ربنا يا ربنا قوة من بعد ضعف شديد. يا ربنا قوة، يا ربنا قوة داخلية وخارجية، يا ربنا قوة للجسد للجسد، يا ربنا قوة، يا ربنا قوة للجسد للجسد، يا ربنا قوة للأحاسيس والمشاعر، يا ربنا قوة، قوة لمناعة الجسد، لمناعة الجسد، لمناعة الجسد، لمناعة الأعضاء. يا ربنا قوة للدم، للدم، للدم والعظم والمفصل. يا ربنا قوة، يا ربنا قوة نسألك، يا ربنا من بعد هذا الضعف، من بعد هذا الضعف، من بعد هذا الضعف، يا ربنا قوة، يا ربنا للمناعة، للمناعة. تأثرت من الحسد الشديد، تأثرت من السحر العظيم، تأثرت من العيون. يا ربنا يا ربنا قوة، يا ربنا نسألك، يا ربنا يا ربنا من هذه العقد أثرت بالضعف، من هذه العقد وهذه الأنفس الشريرة وهذه الأنفس المجرمة الخطيرة. يا ربنا ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد ضعف قوة، قوة، قوة، قوة يا ربنا، ويزدكم قوة إلى قوتكم. ويزدكم قوة إلى قوتكم ويزدكم قوة إلى قوتكم ويزدكم قوة إلى قوتكم ويزدكم قوة إلى قوتكم ويزدكم قوة إلى قوتكم ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد ضعف قوة الله أكبر ويزدكم قوة إلى قوتكم ويزدكم قوة إلى قوتكم ويزدكم قوة إلى قوتكم ويزدكم قوة إلى قوتكم ويزدكم قوة ويزدكم قوة إلى قوتكم ويزدكم قوة ويزدكم قوة إلى قوتكم اللهم يا ربنا أذهب الضعف واجعل يا ربنا قوة واجعل يا ربنا قوة واجعل يا ربنا قوة واجعل يا ربنا قوة ويزدكم قوة إلى قوتكم ويزدكم قوة إلى قوتكم ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد ضعف قوة يا ربنا رد قوة في الباس رد قوة في الباس بسبب سحر عظيم بسبب سحر عظيم وحسد شديد وعيون نارت فأضعفت وحسد شديد كان فأضعف الجسد يا ربنا ثم جعل من بعد ضعفها قوة قوة ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد ضعف قوة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اللهم اخرج يا ربنا من اضعف الجسد اخرج يا ربنا من اضعف الذاكرة والسمع والبصر والنطق اضعف يا ربنا اللهم اضعف يا ربنا خبيثا في الجسد ظالما طاغيا اللهم اسلب منه قوته يا ربنا اللهم اجعل لنا يا ربنا قوة اللهم عليك بالعدو الماكر اللهم اضعفه يا ربنا اللهم اضعفه يا ربنا اللهم اخرجه يا ربنا اضعف الجسد اللهم اخرجه يا ربنا ساحرا في الجسد اللهم اخرجه يا ربنا حاسدا في الجسد اللهم اخرجه يا ربنا ظالما في الجسد اللهم عليك به يا ربنا ماردا وعفريتا عليك به يا ربنا ماردا وعفريتا عليك به يا ربنا ماردا وعفريتا عليك به يا ربنا ماردا وعفريتا عليك به يا ربنا ساحرا عليما عليك به يا ربنا حارسا على الأسحار والعقد عليك به يا ربنا يضعف الرأس والجسد عليك به يا ربنا على التفريق والتعطيل والتمريض عليك به يا ربنا ماردا وعفريتا عليك به يا ربنا على الطلاق والشقاق وعدم الوفاق عليك به يا ربنا على الظلم والضلال والفساد والإفساد عليك به على الضعف عليك به يضعف الجسد عليك به يضعف الجسد ويسبب هزالا وخورا في الجسد عليك به يا ربنا الله أكبر الله أكبر أكبر عليك بالظالم يا ربنا يطيف الجسد، عليك به يا ربنا عن طريق السحر العظيم والحسد، عليك به يا ربنا عن طريق عيون النظرات، عن طريق عيون وأنفس خبيثة. اللهم اخرج النفس يا ربنا، اخرج النفس يا ربنا، اخرجها يا ربنا هاجمت الجسد، اخرجها يا ربنا هاجمت على الجسد، اخرج يا ربنا هذه النفس أضعفت الجسد، اخرج يا ربنا هذه النفس أضعفت الجسد، اخرج يا ربنا هذه النفس أضعفت الجسد. الله أكبر. اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرج يا ربنا هذه النفس اضعفت الجسد، اخرج يا ربنا هذا المس، اخرج يا ربنا هذا المس، اخرج يا ربنا هذا المارد والأجريس، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا على ضعف الجسد، اخرجه يا ربنا على نكار وعذاب وشقاء، اخرجه يا ربنا من القلب، اخرجه يا ربنا من الصدر، اخرجه يا ربنا من البطن، اخرجه يا ربنا من الاحشاء، اخرجه يا ربنا من المسالك، اخرجه يا ربنا من القفا، اخرجه يا ربنا من العضلات، اخرجه يا ربنا من العمود الفقري، اخرجه يا ربنا من الحبل الشوكي، اخرج يا ربنا الظالم نفسه وما على ضعف الجسد، على تعطيل خصائص ما في الجسد. اللهم اخرجه يا ربنا اضعف القلب واهزل الجسد، اخرجه يا ربنا حتى لوظائف الاعضاء، اللهم عليك به، اخرجه يا ربنا اضعف الجسد، اتى لاجل ضعف الجسد، اتى لاجل قتل اللهم عليك به، اللهم عليك به ماردا وعفريتا، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد ضعف قوة. الله أكبر. ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد ضعف قوة. يا ربنا قوة نسألك، يا ربنا قوة نسألك، ردها لنا يا ربنا، ردها لهم يا ربنا، سلبت بسبب سحر عظيم، سلبت بحسد شديد، بحسد شديد وحقد دفين، وعيون نظرت فأثارت، وعيون نظرت فأهلكت يا ربنا، وبطل ما كانوا يعملون. اللهم ابطل ما اضعف الجسد، اللهم ابطل يا ربنا ما اضعف الجسد من السحر العظيم والعين والنظرة والنفس يا ربنا، والعقد والحسد. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قوي، إن ذلك على الله يسير، إن

افعل يا ربنا هذه العقاد اضعفت افعل يا ربنا هذه العقاد اضعفت واهدانت وامرضت واوجعت وعطلت عطلت وفرقت والمت واوجعت وضرت اللهم احللها يا ربنا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة ثم جعل من بعد ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة اللهم اجعل يا ربنا لهم ولنا أجمعين قوة اللهم اجعل لهم قوة يا ربنا من بعد ضعف الأسحار والأحساد والعيون اللهم اخرج يا ربنا المضعف للجسد اللهم اخرجه يا واحد يا صمد اخرج يا ربنا من اضعف الجسد اخرج يا ربنا من اهزل الجسد اخرج يا ربنا من سبب خرارا في الجسد وكسلا وآلاما واوجاعا وامراضا اخرجه يا ربنا اخرج منها مذءوما مدحورا اخرج يا ربنا من اضعف الجسد اخرج يا ربنا من اضعف السمع والبصر والنطق اخرج يا ربنا من اضعف الذاكرة اخرج يا ربنا من اضعف البدن اخرج يا ربنا من اضعف الظهر اخرج يا ربنا من اضعف الاعصاب والعضلات والمفاصل اللهم اخرجه يا ربنا اخرج يا ربنا من اضعف الجسد اخرجه يا ربنا واجعل يا ربنا في اجسادنا قوه وأسمائنا وأبصارنا وقواتنا يا ربنا. اجعل يا ربنا في الأجساد قوة، اجعل يا ربنا في العقول والمدارك والأحاسيس والمشاعر قوة، اجعل في العظام قوة، اجعل في العصب قوة، اجعل في الدم قوة، اجعل في القلب قوة، اجعل في الصدر قوة، اجعل يا ربنا في البطن قوة، اجعل في الأطراف قوة يا ربنا. اللهم اخرج من اضعف الجسد، اخرج يا ربنا من سبب جلطة وورما وألما وضرا، اخرج يا ربنا الظالم، اخرج يا ربنا الظالم، اخرج يا ربنا الظالم، اخرج يا ربنا الظالم، اخرج يا ربنا العاشق، اخرجه يا ربنا اضعف الجسد، اخرج يا ربنا الظالم اضعف الجسد، اخرج يا ربنا الظالم، اخرج يا ربنا الحاسد، اخرج يا ربنا العاشق، اخرج يا ربنا العاشق، اخرج يا ربنا الساحر، اخرج يا ربنا الساحر وعقده يا ربنا، وما اضعف الجسد به. الله أكبر يا ربنا، قوة قوة قوة، نسألك يا ربنا لنا أجمعين، قوة قوة قوة لهم لنا يا ربنا، قوة قوة قوة للذكر والأنثى للوالد والولد، قوة قوة للأم وأولادها، قوة قوة، نسألك يا ربنا قوة قوة قوة عظيمة عظيمة، نسألك قوة قوة، ليس بعدها ضعف يا ربنا، ليس بعدها ضعف يا ربنا. اللهم يا ربنا نسألك يا ربنا قوة قوة قوة ليس بعدها ضعف، نسألك يا ربنا قوة ليس بعدها بل ليس بعدها ضعف يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، بإبطال السحر العظيم والحسد، بإبطال الأسحار كلها والأحساد والعيون يا ربنا يا ربنا، وإحلال العقد يا ربنا، وإهلاك الأنفس يا مولانا. ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد ضعف قوة يا ربنا، أمنا بعد خوف يا ربنا، رفعة يا ربنا بعد خفض يا ربنا، بسطا بعد قبض يا ربنا، قوة بعد ضعف يا ربنا، سعادة بعد شقاء يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، غنى بعد فقر يا ربنا يا ربنا، توفيقا بعد فشل يا ربنا ويا مولانا. ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد ضعف قوة. اللهم إنا نسألك يا ربنا قوة، نسألك يا ربنا قوة يا قوي يا عزيز فينا يا ربنا ومعنا ولنا يا قوي يا عزيز. اللهم قو إيماننا يا ربنا، قو الإيمان يا ربنا والعقول والأبدان، قونا يا ربنا قونا يا ربنا، وأذل يا ربنا الضعف بسبب السحر العظيم والحسد يا ربنا، والعقاد والعيون والأنفس والمسوس الظالمة الحاسدة الحاقدة العاشقة يا ربنا، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، وأنت أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.

اللهم اخرجه يا ربنا من الجسد، اللهم قوة يا ربنا للرأس والبدن، اللهم قوة يا ربنا للذاكرة والذهن والعقل يا ربنا والسمع والبصر، اللهم قوة يا ربنا لسائر الجسد يا ربنا للأعضاء، اللهم قوة يا ربنا للأطراف، قوة يا ربنا قوة للراقي والمرقي، قوة لهم ولنا أجمعين، اللهم قوة نسألك يا قوي يا عزيز، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم حصنهم وحصنا أجمعين، حصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.